أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسلم عليهم وعلى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يا علي، لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل. هذه من وصية رسول الله صلى الله عليه وآله، من وصايا رسول الله صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب في كتاب المواعظ. طبعا وصايا عديدة في كتاب المواعظ للشيخ الصدوق، فاخترت هاتين الكلمتين من كلمات رسول الله والوصايا لعلي عليه السلام تبادلا في الدرس. وجوامع الكلم رسول الله أعطيه جوامع، يقول أعطيت جوامع الكلم، كلمتان مختصرتان ألفاظهما قليلة ولكن المضمون جدا عميق، هو مسألة العقل والجهل. لا فقر أشد من الجهل، ولا نفي للجنس بعد، لا فقر أشد من الجهل، ولا مال أعود من العقل. صلى على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. كان البحث إخواني في النوع التاسع من أو الوجه التاسع من وجوه الوقف، وهو إبدال الهمزة حرفا من جنس حركتها. قلنا إذا كان آخر الكلمة همزة، الحرف الأخير من الكلمة همزة، كيف نقف عليها على الهمزة؟ يقول نقلبها حرفا من جنس حركتها طبعا بالشرائط التي أشرنا إليها، فتقلب واوا وتقلب ألفا وتقلب ماذا؟ ياء. في حالة رفع تقلب واوا، في حالة النصب تقلب ماذا؟ ألفا. طبعا قال إذا كان ما قبلها مفتوحا الفتحة تبقى عالية على حالها، تترك الفتحة على حالها، ولكن إذا كان ما قبلها ساكنا حركة الهمزة تنقل إلى ما قبل إلى ما قبلها، ثم تقلب من جنس تلك الحركة. صح؟ قرأنا شيئا وصلنا إلى هنا، ورأيت الكلى، من هنا نبدأ درس يعني بسيط إن شاء الله ما فيه صعوبة. رأيت الكلى، أصل ماذا الكلى؟ الأصل ماذا؟ رأيت الكلى، رأيت الكلى. نريد نقف على هذه الكلمة، نقول رأيت الكلى، الفتحة فتحة اللام تبقى على حالها، فقط الهمزة تقلب ماذا؟ ألفا، لأن حركتها فتحة وما قبلها فتحة، فنقول رأيت الكلى. والخبا يعني مثل رأيت الخبا، أصل ماذا؟ رأيت الخبأ، ساكن يعني الباء ساكن، رأيت الخبأ، ففتحة الهمزة نعطيها للباء تصير متحركة الباء، وتقلب الهمزة ألف تصير رأيت الخبأ. رأيت البطا، أليس ماذا البطأ؟ البطا البطأ، صح؟ بطأ. فتحة الهمزة نعطيها للطاء، الطاء متحركة مفتوحة، والهمزة تقلب ألفا. والردة ردأ، صح؟ ردأ، فالهمزة الفتحة إذا نعطيها للدال تصير مفتوحة الدال، والهمزة تقلب ماذا؟ ألفا. ردأ. واضح؟ أشوي يقول يبشرح، يقول بفتح ما قبل الهمزة في الجميع، الجميع ما قبل الهمزة في الجميع يكون ماذا؟ مفتوحا، لكن فتحة تختلف. أما في الأول فعلى الأصل، لأن اللام مفتوحة بالأصل على الأصل، باقي على الأصل. وأما في البواقي فللنقل، نقل فتحة الهمزة إلى ما قبلها. واضح؟ الفتحة النصبي يجي الآن حالة الجر، ومرت بالكلي، كلي أصابت بالكلعي، صح؟ اللام مفتوحة تبقى على حالها، فقط الياء تقلب ياء، الهمزة تقلب ياء بالكلعي، اللام مفتوحة باقية على حالها اللام، فقط الهمزة تقلبها. لذا يقول بفتح اللام أيضا على حالها، يعني في الحالات الثلاث، في حالة رفع، حالة النصب، وحالة الجر، اللام مفتوحة تبقى على حالها، تبقى مفتوحة على حالها. والخبي الخدف هذا الخد إيه خد إيه واضح؟ كثرة الهمزة أعطيناها الباء إلى الباء، الباء طلعت مكسورة والهمزة تقلبوا ياء يعني. والبطء إيه عفوا والبطي أصلا هذا بطء إيه بطء والهمزة مكسورة نعطي الهمزة كثرة الهمزة إلى الطاء فالبطي والردي ردئي ردئي نعطي الكسرة كباطنها للرجال في ماذا الردي لذا يقول بنقل الكسرة إلى ما قبلها واضح هذا والفرق بين هذه الأمثلة كل هذه الأمثلة الذي قرأناها في حالات مختلفة رفع النصب والجر والفرق بين هذه الأمثلة أن الأول أو لا الأخير الأمثلة الأخيرة وفرق بين هذه الأمثلة أن الأول ما قبل الهمزة في مفتوح مفتوح فلهذا بقيت الفتحة على حالها وفي البواق أو حل الكل الأمثلة يعني صح أن الأول ما الأول والكلا صح أن الأول ما قبل الهم ما قبل الهمزة فيه مفتوح فلهذا بقيت الفتحة على حالها وفي البواق ساكن إلا أن ما قبل الساكن مختلف ما قبل الساكن مختلف ثالثا ما قبل الساكن مفتوح ثالثا ما قبل الساكن مضموم ثالثا ما قبل الساكن ماذا مكسور هذا مختلف لذا يقول مختلف فتحا وضما وكسرا وعليكم السلام ورحمة الله بلي. وفي البواق ساكن إلا أن ما قبل الساكن مختلف فتحا وضم وكسرا يعني هذه فتحا وضم فاني تميزها يعني مختلف من حيث الفتح والضم والكسر فتميز منصوب على أنه تميز والحكم في الثلاثة واحد عندهم عند العلوة ونقول عند اللغويين يعني يمكن بلي اللغويين يعني اعتبرت كلها حتى النحات لا يعني شيء مثلهم واحد عندهم ولا يبالون بقولهم شنو هذا المقدم إلى هذا كلها جاء مقدم إلى هذه المسألة اليدو وبطي وزنان مرفوضان هذان الوزنان مر علينا في بحث الاسم هذان الوزنان في الاسم مرفوضان الأوزان الثلاث المجلد عندما كنا نذكر أوزان الاسم الثلاث المجلد قلنا فعل وفعل فعل وفعل ملفوظان لماذا ملفوظان؟ لأن الثقلي النقل من الضمة الانتقال من الضمة إلى الكسرة ثقيل ومن الكسرة إلى الضمة أيضا ثقيل فمهجوران وملفوظان إلا في بعض مثل جوئيل كم كلمة يعني جوئيل مثلا هذه كلمة بعضهم هذا يقول جوئل بعدنا ناس أصله ماذا فعل مجهول فعل ماذا مجهول مر علينا فهنا أيضا ردو عندما مثلا رد هذا رد أون هذا رد أون صح نعطي ضمة ضمة الهمزة للدال الصيغة مكسورة والدال مضمومة ونمزة تقلب الواو الرد الردو الردو بالنسبة إلى مثلا مررت مثلا بالبطء بطئ نعطي كسرة الهمزة إلى الطاء البطي صار نقل من الضمة إلى الكسر فتقيل يقول لكن لا يبالون بهذا الثقل بهذا الوزن لماذا؟ لأنه عارضي عرض ليس أصلي لا يبالون لأنه وزن عرض هذا الوزن عرض للوقت لقضية الوقت مو أصلي حتى يكون ثقيل كما مثلا في هناك أيضا ذكرنا مثلا ضريبة ضريبة أصلف المجهول إذا سمي به أيضا لا يبالون ضريبة لا يبالون به لأنه أصلف المجهول إذا يقول ولا يبالون بقولهم يعني العرب لا يبالون بقولهم هذا يرجو فأنا واقف موجود الواوها لاحظوا بني دل من واقف كده تجده لا لا رجو لا رجو لاحظوا ها إيه لا مشددة الدال ليست مشددة والواو حدث عندكم ما محذوف الواو ها لكن لازم تكون موجودة لأن الهمزة قلبت واو ندو و ولا يبال بقول هذا الندو ومن البطي البطي مع أن هذين البنائين مفقودان لعروض هذه مع أن هذين البنائين مفقودان ومهجوران مرفوضان لماذا لا يبالون هذا الأولاد السعيد مو مفقودان لعروض هذا مو تعليم للفقد لا معروض هذا لعروض تعليم لعدم المبالاة لماذا لا يبالون بقولهم هذا يبدو ومن البطي مع أن هذا الابناء المفقود لماذا لا يبالون لعروض هذه الهيئة ليست أصلية وإنما عرضت لأجل الوقت ونقل الحركة فتعليل لعدم المبالاة لكن بعضهم لا يتبع يقول أن هذا مثلا الوزن مفقود مفقود صح لو لا فحيث أنه مفقود نحن لأجل أن فرارا من هذا الوزن ماذا نفعل نتبع كيف ومنهم من يقول هذا الذي الدال الدال مضمومة صح له لا مضمومة يعني عند النقل ما ننضم ننقل ضمة الهمزة إلى الدال في المضمومة لكن يتبعون الدال سفرة الراء ويقول هذا الذي ومن البطيء وبالطاء الطاء مكسورة بالناقل لكن يتبعون هالباء يقول هذا البطو وعندما يقول هذا البطو الياء تقلب واوا لمناسبة ماذا الضمة اي الواو يقلب ياء فيجو لما نقول هذا يجو وما يستقل اكثر بعد هذا يجو في أكثر يستقل فنقلبون الواو ماذا ياء أو مثلا في البطي نقول هذا البطي أكثر بعض زاد الطين بلة يعني فنقلب ماذا الواو الياء نقلبها واوا ونقول هذا البطو سرارا بل ومنهم من يقول هذا يدي ومن البطو فيتبع الكسر الكسر أخواني كلمة الكسر ساقطها فيتبع الكسر الكسرة والضم الضمة سهلت عليكم هكذا أو الكسر الكسرة صحيح فيتبع الكسر الكسرة والضم الضمة فرارا من الهيئة المستثقلة المهجورة في كلامهم يعني في كلام العرب وأما إذا كان قبلها ضمة يعني قبل همزة ضمة موجودة إذا كان ضم يعني متحرك بالضمة مو بالفتحة قلنا إذا كانت الحياة فتحة فبتبقى على هاي الفتحة تذكرون يعني أنه إذا كان ما قبل همزة فتحة تترك الفتحة على حالها إذا كانت ساكنة نقل حركة الهمزة إلى ما قبلها هكذا إذا كان الأمر بهذا الشكل ما قبل الهمزة مضموم أو مكسور هل نحذف الحركة ما قبل الهمزة قل لا ما نحذف الحركة بل الهمزة تقلب من جنس الضمة التي قبلها ومن جنس الكسرة التي قبلها لاحظوا تخفيف ذلك وأما إن كان قبلها ضمة نحو أكموء هذه أكموءون مثلا نقول أكموء جمع كموء وهو نبت فيقلبونها واوا يقلبونها واوا نحو أكموء ما يقول أكموء نقول ماذا أكموء فتقلب بحركة لا من جنسها حركتها من جنس حركتها بل من جنس حركة ما قبلها من جنس حركة ما قبلها ضم قبلها ضم تقلب واوا وإن كان قبلها كسرة نحو أنا أهنئ أنا أهنئ بالتجديد إخواني من هنأت من هنأت رجل أنا أهنئ شيخنا عطفه مشددا لو ممكن يشد ممكن يتجديد أهنئ أهنئوا، إذا كان أهنئوا دامت ساكنة صحيح أهنئوا من هنأت، ولكن إذا كانت الهاء متحركة مفتوحة من باب مزيد أهنئوا هنأت من باب التفعيل يكون. فالصواب لا فرق بينهما، المهم يكون راجع اللغة أنه هذا أهنئوا بمعنى أعطيته استعمله، أو أهنئوا هنأتوا بمعنى أعطيته، هذا ما راجع كتاب اللغة. لكن أن الهاء مفتوحة أنا صح، فإذا كانت الهاء مفتوحة أكون تشدد النون من باب التفعيل. على أي حال المهم أنه ما قبل الهمزة مكسرة، ما قبل الهمزة مكسور صح، مثل أنا أهنئ أو أنا أهنئ من هنأت الرجل أو هنأت الرجل إذا أعطيته، إذا أعطيته يعني يكون بمعنى العطاء، يكون كل راجع فلشوف المصباح المليان ما راجعت ها ما تجي بمعنى أعطيته، هذا كان هكذا يكون ثلاثة مجيدة يعني ما أدري هاي ما راجعت. زين المهم أنه قبل همزة ماذا مكسور، يقول فيقلبونها ياء نحو أنا أهني، أو نقول أنا أهني، أنا أهني قلب الهمزة ياء وتسكن بعد موافقا لما عليه، موافقا لما عليه المحققون عاملين بسكون الوقف معاملة سكون همزة لؤم وبئر، يقول لوم وبئر، ذئب يقول ذيب أكله الذيب صح، أكله الذئب قراء موجود يقول هذا من قراء قراء نائس نوع عند القراء يقول أكله الذيب ها يقلب ماذا الهمزة يعني خففها تخفيف يقول أكله الذيب خلاص ها تخفيف جائز، يعني ثالثا أن تخفيف الهمزة يكون واجب إخواني، نقرأ في تخفيف الهمزة ثالثا يكون تخفيف الهمزة واجب وثالثا جائز. مثلا يؤمنون يقولون يؤمنون بالغيب، يؤمنون ولكن يقلبون الهمزة ماذا واوا ويقولون يؤمنون، جائز لكن مو الأفصح ماذا إثباتها صح. يعني بالتجويد هكذا يقولون، هذا مثال الشيخ بعد هذا اختصاص للتجويد، يقولون يؤمنون لكن صحيح الأفضل يؤمنون بإثبات الهمزة، لكن إذا اجتمعت همزتان والأولى متحركة والثانية ساكنة لا هنا واجب التخفيف، مثل آمنة نقول أصلها أأمنة، إيمان أصلها إيمان واجب، ولكن مثل يؤمنون جائز. دير ساكن الهمزة صح ولا قبل كسرة قلب الهمزة يا أن تخفيفا جائز. دير لوم قلب ماذا قلب الهمزة واو قبلها ما ضمة مو واجب هذا جائز. الوجه العاشر من وجوه الوقف التضعيف، طبعا قليل هذا قليلها، وبعده نقد الحركة أيضا قليل، كلاهما يعني الحاجة عشر أيضا قليل. تضعيف له شرائط يشير إليها أربع شرائط، بعد اجتماع الشرائط إذا توفرت الشرائط أن ذلك نقد بالتضعيف، طبعا نسكن الحرف الأخير نسكنه ونضعفه يعني إضافة على تضعيفه تسكينه. إذا أحيانا تجتمع ثلاث مثلا توالي ثلاث سكونات ثلاثة يقول لا يجوز اجتماع ماذا السكونات الثلاثة، فإن نعرف أنه تضعيف وتسكين بنفس الوقت. لذلك يقول والتضعيف هذا من الوجه العاشر، والتضعيف إنما يكون لاحظ الشرائط إيش في الشرائط، إنما يكون في المتحرك يعني إذا كان ساكن لا يجوز، فالصحيح يعني إذا كان معتل لا يجوز، غير الهمزة إذا كان الصحيح غير الهمزة لا يجوز، ما قبله متحرك المتحرك ما قبله يعني إذا كان ما قبله ساكن لا يجوز. أربع الشرائط لاحظوا إخواني في المتحرك هذا أين محله؟ محل هذا الوقف أين؟ هذا التضعيف، الوقف بالتضعيف أين محله؟ يقول في المتحيز. إذا كان ساكن هو ساكن بنفسه لا يجوز. في الصحيح إذا كان معتل لا يجوز. غير الهمزة، يعني إذا كان الصحيح همزة لا يصح. المتحدث ما قبله، يعني إذا كان قبله ماذا ساكن لا يجوز. إذا استمع في الشرائط الأربعة عند ذلك يجوز. أخوان الهمزة مو حرف إلا ما أخوان ما تعتبر حرف إلا ما حرف صحيح، لكن البعض يعتبرها يلحقها ماذا بالمعتلات، لأنها تقرأ عليها ماذا تقرأ عليها قواعد التغيير، فإذا يعتبرها ماذا معتلة، لكن المشهور أنها ماذا حرف صحيح. والتضعيف إنما يكون في المتحلك الصحيح غير الهمزة المتحلك ما قبله. هذا المتحلك ما قبله إخواني نعت سببي مو نعت حقيقي، لأنه شوف لاحظوا في المتحلك الصحيح صفة المتحلك غير الهمزة صفة ثانية، المتحلك صفة ثالثة، لكن المتحلك هو أو ما قبله فصار نعت سببي، نعتهم سبب من حيث الإعراب. جاء زيد الفاضل أبوه، مو هو الفاضل، أبوه فاضل، فيكون نعت سببي. فإن لم يكن متحركا نتيجة واحد واحد يبين أنا لماذا هذه الشرائط. فإن لم يكن متحركا نحو ضربت التساكنة لم يجد فيه التضعيف، لم يضع. لماذا لم يضع؟ لأن هذا الحرف الساكن الأخير كالعوض من في الحركة، كالعوض في الحركة، يقول كالعوض فمو حركة لكن كالعوض الساكن كله كالعوض ماذا من الحركة. أسمع لأنه لأن الحرف الساكن الأخير كالعوض أو التشديد كالعوض، إذا شددناه يكون كالعوض الحركة. وماذا أنا أتصور هكذا لأنه ما يصرح، لم يصرح، ما أثبت تعليق عليه. يقول لأنه هذا أنه الضمير يعود للحرف الساكن، أو لأن التضعيف، أنا أتصور لأن الضمير يعود إلى الأقرب إلى التضعيف، لأن التضعيف كالعوض من الحركة، يعني إذا ضعفنا الحرف ضعفناه يكون عوض هذا التضعيف وعوض عن الحركة، والكلمة أخرى ساكن، إحنا كيف نحركها؟ كيف نحركها؟ يقولون لا، إذا ضعفنا لماذا نضعف؟ التضعيف يكون عوض عن الحركة، فكأنه حركناه والكلمة ساكن آخر. هذا بناؤها أصلي، يعني فتأنيث الساكنة كيف نحركها نحن؟ مو حركها تضعفها، لكن كالحركة عوض عن الحركة. أنا أتصور هكذا. وإن لم يكن متحركا، وإن لم يكن المتحرك صحيحا إن كان معتلا نحو رأيت القاضية، القاضية هم هذا إخواني في المنقوص نصبه يكون بالفتحة الظاهرة صح، نقول القاضية. زين الآن نسكر القاضي ونضعفه نقول رأيت القاضي، هكذا يكون رأيت القاضي، شدد الياء يقول في ثقلها، للثقل لا يجوز. ولم يكن المتحرك صحيحا أنه رأيت القاضي لم يجوز أيضا. ماذا لم يجوز؟ لاستثقال حروف العلة، العلة ثقيلة ما تقبل التسجيل، يعني لا تبدلناها يزداد الثقل، الثقل يزداد. فنترك نقول رأيت القاضي، وبعد ثم إذا علينا نسكر ممكن رأيت القاضي، ماذا علينا؟ رأيت القاضي، رأيت القاضي طبعا لا، رأيت القاضي ليش؟ لأنه ماذا علينا بحد النصب في المجرور مثلا نقول القاضي، في المنصوب نقول رأيت القاضي، فنقف بالسكون يعني وإثبات الياء على الياء، واضح؟ وإن كان الصحيح همزة، كان الصحيح ماذا؟ همزة نحو الكلاء، يقول هذا لا يجوز التضعيف. الكلاء نقول لأنه إذا ضعفنا الهمزة يعني ضعف الهمزة ضعفنا تصير همزتان، تصير همزتان، فيقول كلاء وأصعب فيها. هذا يقول اجتماع الهمزتين لا يجوز، وإن كان الصحيح همزة نحو الكلاء لم يجوز. لماذا لم يجوز؟ حذرا من اجتماع الهمزتين، اجتماع همزتين صحيح. وإن لم يكن من قبل المتحرك الصحيح الذي هو الهمزة غير الهمزة متحركا، إذا لم يكن متحركا نحو بكر أيضا لم يجوز، احترازا من اجتماع ثلاث سواكن. لاحظوا الكاف ساكنة، الراء تشددها مع السكون، نشددها ساكنة في الكاف ساكنة، والراءان كل منهما ساكن، في كل اجتماع ماذا؟ اجتماع ثلاث سواكن. يعني بكر بكر أصلا ما يمكن لفظه، يعني ما يمكن تلفظها بكر. لاحظوا التقاء سواكن ما يمكن، صعب أصلا ما يمكن تلفظه محال. يعني مو فقط أنا ثقل، مو ثقل فقط، أصلا ما يمكن تلفظه. وبعد اجتماع هذه، بعد اجتماع هذه الشرائط الأربع يجوز تضعيف آخر الكلمة في الوقت، مثل ماذا في الوقت؟ مثل نحو، مثل نحو، مثل نحو. هذا عندنا تعلق مثل نحو لما مثل أو نحو. الأصل في الأصل في الأصل نحو هذا جعفر، أو مثل نحو هذا جعفر، ما يصير بعد، إما مثل وإما نحو، وهذا من الاثنين. هذه بعد زيادة خير عطف بياس يعني يصير حتى كلمة نحو لا يخلي شيء، يعني يصير يعني هذا الطابع يقول بعد الشارح هنا شوية مسقط في الشيء هذا في النحو متجد الشارح. لكن إذا كان شرح لميسر، إذا شرح لنحو قبل أن تأتي الكلمة يشرحها شرح مشرحة نحو هذا جعفر، نحو هذا جعفر بتشديد الراء وهو قليل. بعد اجتماع كل هذه الشرائط يقول هو قليل، هذا جعفر وهو قليل لوقوع التشديد تضعيف. لماذا قليل؟ لوقوع التضعيف في محل التخفيف. هذا محل تخفيف، شنو نضعف احنا؟ محل تخفيف مو تضعيف، تضعيف شدة يعني. زين، ونحو هذا نحو قول شعث تقريبا دفع دخل، يعني يقول هذا شاذ. بعد يقول احنا التضعيف كل نسكن مو نحرك، التضعيف يعني إذا وقفنا بالتضعيف لا نقف تضعيف مع حركة، تضعيف وسكون معا في نفس الوقت. يقول لك في هذا البيت ضعف وحرك، يقول شاذ. ونحو قول الشاعر أو الحريق وافق القصب يكون يقول قال قصب شاذ. لماذا؟ لأنه أتى بحكم الوقف والتضعيف في حال الواصلة، في حال الوقف. يعني من أين فهمت أنه واصلة في حال الوقف؟ من أين علمت أنه واصلة؟ وعلامة كونه واصلة تحريك الباء، الباء حركها، حرك الباء، فالباء حركها. وإنما يجوز مثل ذلك في الضرورة الشعرية، في الضرورة خلاص. هذا هم انتهينا منه الحمد لله رب العالمين، بل ما فيه صعوبة واضح. من آخر وجه من وجوه الوقف بنقل الحركة محل أين؟ فيما إذا كان قبله ساكن صحيح، قبل الحركة ساكن صحيح، فننقل الحركة، حركة هذا الأخير ننقلها إلى ما قبل، فيصبح ساكن هو، بالنتيجة يصبح ماذا؟ ساكن، لكن ساكن لا بحذف الحركة، ساكن بالنقل، لأنه ما علينا هناك الساكن بالحذف. أول شيء، أول وجه من وجوه الوقت ماذا قلنا؟ الإسكان. الإسكان هناك بيمين سلب الحركة، لكن هنا مو بسلب الحركة، هناك الإسكان عام، يعني أنا أقول عام هناك مو من متكل، لكن هناك إسكان خاص بنقل الحذف. ولذا في شرائط أن يكون ما قبل ساكن مو متحرك، لأنه إذا كان ما قبل متحرك المتحرك ما يقبل حركة، المتحرك يكون متحرك في بنقل حركة. ثم أن يكون هذا الحذف الأخير ليس منصوبا، مو منصوب، لا يكون منصوب، متحرك غير منصوب، لأنه لو كان منصوبا قرأنا أنه نقف عليه بالألف، نقلب التنوين، التنوين يقلبه ألفا، فلا يكون منصوبا، يكون مضموم مرفوع. لكن بعضهم هنا أيضا حتى في حرف النصب أيضا ينقل حركة الفتحة إلى ما قبلها. شوف لاحظ كيف يكون إذن. ونقل الحركة أين محله؟ محل هذا الوقت أين؟ ونقل الحركة إنما يكون فيما قبله ساكن صحيح، في شرطان، أن يكون ما قبله ساكن وهذا الذي وصحيح، ساكن وصحيح، يعني مو معتل، لأن نقل الحركة إخواني، نقل الحركة إن كان لو كان ساكن معتل، لأنه لو نقلنا الحركة من الأخير إلى الحركة إلا أيضا يحصل ثقل دليل، لا التعدد لا ما يحصل يعني، وإنما ثقل يكون. ها؟ ثقل دليل، يحصل ثقل إذا كان ألف ما يقبل الحركة، تعذر إذا كان ألف دليل، يعني التعذر مو في الحق معك، يعني التعذر قد يحصل، لكن إذا كان من قبل ماذا؟ ألف. إذ المتحركو، تعليل هذا التعليلية، إذ المتحركو لا يقبل حركة أخرى، ما يقبل حركة أخرى، زين هذا بالنسبة إذا كان صحيحا متحركا لا يقبل حركة أخرى. والعلة تزيد هنا عما يزيد، تزيد، والعلة لأن ضمير هي يعود على العلة، ما نقول هو يعود على العلة، هي تزيد. أكتب أنتم تزيد يا يزيد؟ يعني حذف العلة، وحذف العلة، إذا قلنا حذف العلة أولات عندنا، والعلة صحيح. والعلة تزيد، إذا كان والعلة نقول تزيد، نعم إذا كان وحذف العلة نقول يزيد صحيح. لا مو مجاز، حتى إذا كان الفاعل ضمير يعود على مؤنث مطلقا سواء كان مجازي أو حقيقي يجب تأنيث الفعل. أفشيخنا؟ إذا كان مجازي، يعني إذا كان الفاعل ضمير، نعم إذا كان الفاعل اسم ظاهر مجازي يجوز تفكيره ويجوز ماذا تأنيثه، لكن إذا كان ضمير لا، ضمير يعود على مؤنث مطلقا يجب تأنيثه في الفعل، نقول يجب تأنيثه يعني الحاق علامة التأنيث به. نعم إذا كان وحذف العلة صح، فتنقى وحذف العلة، وحذف العلة يزيد بنقل الحركة إليه ثقلا، يعني إذا كان ما قبل ساكن لكن حرف ألا ننقل الحركة إليك يصبح ثقل فيه. والنقل جن، فالنقل هذا يعم الحركات إلا الفتحة، يعني يكون في الفتح في الضم والكسر، في الفتح لا يكون. والنقل يعم الحركات الثلاث إلا الفتحة، لماذا؟ لأنهم إنما كرهوا حذف الضمة والكسرة. لا أخواني، هناك لماذا واحد سؤال يسأل، خب لماذا لم يحذف بدل أن ننقل الحركة إلى ما قبلها، خب نحذفها؟ يقولون حذف الضمة والفتحة ثقيل، كرهوا لثقلهما، لذا فكنوا بالنقل لا بالوقت، لكن بالنسبة للفتحة لا يبالون بحذفها لأنها خفيفة، لأنها ماذا خفيفة مشكلات. وإن لأنهم إنما كرهوا حذف الهمز، كرهوا حذف الضمة والكسرة لقوتهما، حركتان قويتان. والقوي شيء شيء لا شيء حتى من ما يحدث ماذا الخفيف يحدث الثقيل ما يحدث، لأنه إنما كره حذف الضمة والكسرة لقوتهما فنقلوه غير مكانه من مكان إلى مكان. يعني هذا المنصب الذي عندي يقول له نعطيك ماذا مقام آخر منصب آخر، قال بحثنا سياسي شوية، لكن الضعف لا يا بس على بعدك يقل هذا الأصل شو يعني حركات سياسية هذه. لأنهم إنما كره حذف الضمة والكسر لقوتهما فنقلوهما توسل يتوسلوا بهم توسل ها بعد قهر الوضع فنقلوهما توسلا يا بعد توسلا إلى بقائها بوجه من الوجوه يعني بخلاف الفتحة فإنها خفيفة فاغتفر حذفها تسامح فيها في الحال إلا في الهمزة. لا في الهمزة أيضا قوية يعني في الهمزة بل ينقلونها يقول لأن الهمزة ثقيلة الهمزة ما يحذفون حركتها ماذا ما يقلبونها ينقلون حركتها إلى ما قبلها إلا في الهمزة فإن فتحها يجوز أن ينقل إلى ساكن صحيح قبلها كما يجوز ذلك في ضمتها وكسرتها. لماذا؟ لأن الوقف عند الهمزة مع سكون ما قبلها متثقل، الهمزة هنا ثقيلة، إذا نحذف الفتحة وكون نقف على الهمزة وما قبلها ساكن الوقوف على الهمزة حال كون ما قبلها ساكن ثقيل، فماذا نفعل؟ نعطي الفتحة فتحة الهمزة إلى ما قبلها ونقلبها ألفا، نقلبها ألفا ما نقف عليها همزة نقف عليها ألفا، فإن فتحها يجوز أن ينقل إلى ساكن صحيح قبلها كما يجوز ذلك في ضمتها وكسرتها، لأن الوقف عند الهمزة مع سكون ما قبلها مستثقل مطلقا. يعني شنو مستثقل مطلقا؟ مع الضمة والكسرة والفتحة فتقلب ماذا؟ تقلب ما واو مع الضمة إذا كان مقبلها، وما يعني إذا كان مقبلها مكسور صح؟ يعني نعطي حاجتها لما قبلها كلها مطلقا، نعطي حاجتها لما قبلها ونقف عليها ماذا؟ نقلب بالقلب، نقلبها بحركة من جنس ما قبلها أو من جنسها كما ماذا يعني في حال الهمزة. وهذا النوع من الوقف يعني أي نوع؟ يعني نوع نقل الحركة، نقل الحركة الوقف بنقل الحركة. وهذا النوع من الوقف هو أيضا قليلون، يعني كما أن ما قبله كان قليل قلنا أنه قليل، هذا أيضا قليل. هذا مثل لنا يأتي بأمثلة الآن بعدي أعطي أمثلة يبحث ماذا يبحث الأمثلة مثل هذا بكر، نقول هذا بكر، بكر هو هذا بكر يعني منونها تنوين، لكن نعطي الحرف بعد من دون تنوين، فما التنوين يكون على الحرف الأخير، نقول هذا بكر وهذا خبو، هذا خبو ها اي مستعمل هذه إيه؟ مستعمل ها حتى عندنا احنا انا وياك مشاركون على بس بابا ها إيه؟ مستعمل ما جو بكر بكر ابو بكر وخبو بنقل الضمه الى الراء والهمزة إلى ساكن ما قبلهما وما مرقت به بكر وخبئ بنقل الكسرة إلى لا والهمزة إلى ساكن قبلهما ورأيت الخبأ خبأ نقول خبأ يعني نقلب الهمزة بنقل الفتحة على الهمزة إلى ما قبلها ولا يقال رأيت البكر بنقل الفتحة من غير الهمزة، بل هنا ما نقول رأيت البكر نقول رأيت بكرة صح. لا نحذف الهمزة، نحذف الفتحة، نحذف الفتحة، نعم لو كانت همزة ننقل فتحة إلى إلى إلى ما قبلها. لاحظ إخواني رأيت شنو ترى ضمة شنو أصل ضمة مضمومة؟ لا ولا يقال رأيت بكرة إيه يعني الضامين مضمومة إيه. رأيت البكر لا يقال، رأيت البكرة يجب أن نقول رأيت البكر لا يقال، لأن قلنا الفتحة يختصر حفظها صح خفيفة. نعم لو كان همزة، لو كانت همزة لنقلنا الفتحة منها إلى ما قبلها صح. هل لا يقال رأيت البكر، رأيت البكرة بنقل الفتحة من غير الهمزة يعني هذا لا يقال من غير من بنقل الفتحة فيه من غير الهمزة. لو كان همزة لا لقلنا. ولا هذا حبور، لماذا هذا حبور ما نقول؟ لأنه يلزم منه الثقل والوزن الثقيل صح في عولنا. ولا من قفل، هذا الوزن الثاني الثقيل، لأن قفل يلزم منه. مما يلزم بعد نقل ضمة اللام أو كسرها إلى العين ماذا يلزم؟ يلزم بناء مرفوض. لماذا؟ لكون الفاء منه مكسورا أو مضمون الفاء الكلمة يعني الفاء يعني الفاء في المثال الأول جيم جيم، والفاء في المثال الثاني ماذا؟ القاف، مكسورا أو مضموما. طب احنا قلنا فيما ما مر علينا أنه هذا عارضي، هذا الوزن عارض ها؟ دليل ممكن أو ضاد ممكن يعني بالنقل عرض الوزن مو أصل يعني. كمان في هناك معارض يعني هناك ها وقسم أنا ضربة يعني العارضي. شوف الحاسي شو يقول هذا راجع أبنية الاسم الثلاثي لأن جد لعله في المهم قال لاحظوا الأدلة كذا تضعف الأدلة يعني، وإنما هو النقل يعني السماع من العرب. لاحظوا أوصلوا كلا هذا ضعيف ضعيف في بعض. ثم إذا كان هناك جائز فيما سبق طبعا هناك في مكان مو ضعيف ها جائز، لكن لعله للضعف لضعف الوقت هنا نوع الوقت ضعيف ضعيف والوزن مرفوض فيرفض فلان لعله. ويقال هذا الندء أسوي يذكر هذا ما رجعنا إلى من هذا الندء ومن البطيء، هذا الندء ومن البطيء وإن لزم منه بناءان مرفوضان لوجود التقصير بالنقل فيما آخره همزة يقول، لكن حيث أنه آخر همزة جوزوا هذا يعني من قبل قال جائزا همزة جائز. ويقال هذا الهدوء، هذا الهدوء طبعا نقرب الهمزة واو ها، ومن البطيء نقرب الهمزة ماذا يعني وإن يعني يقال وإن لزم منه بناءان مرفوضان. لماذا؟ لوجود التخفيف بالنقل، يعني يحصل ماذا؟ التخفيف ماذا؟ بالنقل فيما آخره همزة، كأنه إذا كان آخره همزة يجوز يعني مع أنه مرفوض لكن يجوز لأجل التخفيف الهمزة. ومنهم من يفر، نعم هذا رجعنا نفس الكلام يفر من هذا، ومنهم من يفر عن لزوم البناءين ها هنا أيضا فيتبع كما ذكرنا يتبع الضم المنقولة كسرة الفاء فيكسرهما جميعا مثل هذا الذي، والكسرة المنقولة ضمة الفاء فيضمهما جميعا من البطء كما مر علينا. هذه بعد إذا أنا بعد ما توقفت عليه لأنه مر علينا النقل. إذا كان المنقول كسرة فاء وقبل كسرة ضمة نبذل الكسرة ضمة، إذا كان الحاكة المنقولة ضمة لكن ما قبلها كسرة نبذل الضمة ماذا؟ كسرة بتبع ما قبلها طبعا. والهمزة تخفف بعد، الهمزة تخفف بتبع الحركة بتبع الحاجة ما قبلها تخفف. ولم يجوز الإتباع، لم يجوز، ما نقول لم يجوز، إذا قلنا لم يجوز هذا يجوز، لم يجوز لابد أن نقول. فلاحظ أن الواو ثابتة، إذا نقول باب آخر، باب التفاعل، باب التفعيل، ونقول لم يجوز، جوز يجوز تجويزا، باب التفعيل، الواو مشددة. وإخوان الواو في باب التفعيل ما تعل، ما تجري عليها قاعدة إعلال. فإذا قل ولم يجوز الإتباع في حذر، يعني بل حذر، ونقول فيه ماذا؟ حبر، صح؟ ولا قفل، ونقول فيه قفل. قفل أو حذر، لا، يعني الأصل ماذا؟ قلنا حبر فلا يجوز، وقفل أيضا لا يجوز، نتبع أيضا لا يجوز، الإتباع أيضا لا يجوز، لأن رفضنا الأصل كلا، صح؟ فالإتباع هذا أيضا لا يجوز. ولم يجوز الإتباع في نحو حذر وقفل، لأن اجتماع الساكنين في مثلهما ليس مستثقلا، مو ثقيل، مع الهمزة ثقيلة، صح؟ فإحنا نجوز الإتباع، لأجل ماذا نجوز الإتباع؟ لأجل لا تكون ثقيلا، أصلا في الأصل ثقيلا، ساكن. هناك لاحظوا اخواني، الاسكان مع الهمزه ثقيله، الهمزه ساكنه وما قبلها ساكن ثقيل، او الوزن مرفوض هم، فشو نسوي؟ نتبع، ماذا؟ نجوز الاتباع. لكن هنا الوزن مرفوض، صح ولا لا؟ لكن التفكيك مو مرفوض، هنا مو ثقيل، لان اخر حرف مو همزه، صحيح ليس همزه صحيحا، فنسكن كلاه ما يكون ساكن، فليس بثقيل. فلا نجوز الوزن المرفوض ولا نجوز الإتباع، بل نسكن لأنه ليس بثقيل. ولم يجوز الإتباع في نحو حذر وقف، لأن اجتماع الساكنين في مثلهما ليس مستثقلا، استثقاله، يعني كاستثقاله إذا كان ثانيهما همزة، يعني كان الاستقال الموجود مع الهمزة، فوقف في الأول على الأصل، فوقف على الأول على الأصل، وفي الثاني عدل. الأول يعني حذر وقفل، وقف على الأصل يعني بالسكون، وفي الثاني عدل إلى البناء المرفوض أو إلى الإتباع. عدل يعني إما التزمنا ماذا؟ بالوزن المرفوض، او ماذا؟ او عدلنا من هذا الوزن المرفوض الى الاتباع. صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه.